وجزى الله خيرا كذلك شيخنا أبا عمار وأهل هذا المسجد، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منهم صالح أعمالهم وأن يعلي درجاتهم في جنات النعيم. والحاضرين، أيها المسلمون، محاسن الإسلام منها اليسر الذي سمعتموه في المحاضرة، وهذا التيسير ملازم للشريعة، والتكاليف الشرعية لا تنفك عنه. وقسم أهل العلم التيسير في شريعة الإسلام إلى قسمين: القسم الأول القسم الذي هو ملازم لها، كما سمعتم في الأدلة كقول الله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. القسم الآخر هو التيسير الطارئ، إما لعذر وإما لمشقة طارئة، فأباح الله جل وعلا التيمم عند فقدان الماء أو عند عدم القدرة على استعماله، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى أن قال سبحانه: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. التيمم وهو استعمال التراب مهما كان، ولا دليل على تخصيص نوع من أنواعه، لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. وذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن جمهور العلماء على جواز التيمم بما هو تراب ورمل وسبخة، لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينتقل في الأسفار ولا يوجد في طريقه إلا الرمل. وذكر ابن القيم رحمه الله سير النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى تبوك، قال: ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحمل التراب معه وأمر بذلك. ففقدان الماء عذر، وهكذا المشقة الطارئة، وذلك بأن يكون المرء مريضا إذا استعمل الماء وإن كان موجودا، فإن الماء إما أن يؤخر برأه أو يزيد في مرضه، فإذا جاءت المشقة جاء التيسير. والقاعدة المشهورة من القواعد الخمس: المشقة تجلب التيسير، والمراد بها المشقة الطارئة لا المشقة التي تلازم التكاليف الشرعية. علق الإمام البخاري رحمه الله ما جاء عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه في غزوة ذات السلاسل أجنب، فخشي من استعمال الماء فتيمم وصلى بالناس. قال البخاري رحمه الله: فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعنف عليه، فاستعمل الماء عند عدم القدرة على استعماله، أو استعمل التراب عند وجود المشقة في استعماله. وهكذا يا عباد الله، جاء عمران بن حصين كما في البخاري من حديثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كانت بي بواسير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذه مشقة طارئة بسبب طرق هذا المرض على عمران بن حصين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعل ما استطاع، إما القيام أو القعود أو الصلاة على جنب. وقد قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومدار الشريعة على هذه الآية وهذا الحديث. والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فإذا تتبع المرء المسلم رخص الله جل وعلا الشرعية فذلك مما يحبه الله سبحانه وتعالى. المسافر أباح الله جل وعلا له أن يفطر في نهار رمضان، وهكذا أباح الله جل وعلا له أن يقصر الصلاة، فبدلا من أن يصليها أربعا يصليها ركعتين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت فرضت الصلاة ركعتان فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض الله على لسان رسولكم صلى الله عليه وآله وسلم صلاة السفر ركعتين وصلاة الخوف ركعة. أيها المسلمون، فإذا وجدت المشقة وجد التيسير، والله سبحانه أباح ما تدعو إليه الضرورة، وهكذا أباح أيضا ما تدعو إليه الحاجة. فأباح الله جل وعلا أكل الميتة كما في قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، أي من اضطر إلى أن يأكل الميتة التي هي حرام عند الله جل وعلا فلا يلحقه في ذلك إثم. والضرورات تبيح المحظورات، ولا محرم مع الاضطرار، كما أنه لا واجب مع العجز. أباح النبي صلى الله عليه وسلم بيع العرايا. جاء من حديث ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. متفق عليه. والمزابنة أن يبيع المرء الرطب وهو في رؤوس النخل بالتمر كيلا، وذلك لأن التمر بالتمر إن لم يكن مماثلا يدخله الربا، إن حصل التفاضل فهو ربا، وإن جهل التماثل فهو ربا، لا بد من أن يكون مثلا بمثل. وإذا كانت التمر على رؤوس النخل فإنه إذا يبس بعد ذلك ينقص وزنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أينقص إذا جف؟ قيل له نعم، قال فلا إذن، أي لا يجوز بيع التمر كيلا بالرطب في رؤوس النخل، وذلك لأن التماثل لا يمكن، لأن الرطب إذا يبس جف ونقص وزنه. لكن جاء من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، والعرايا في حق الفقير الذي لا يجد مالا يشتري به رطبا، ويكون في بيته التمر اليابس المكيل، فيأتي إلى صاحب النخل فيقول له أشتري منك هذا الرطب مقابل هذا التمر اليابس المكيل. فهذه المسألة حرام كما تقدم، لكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء من الناس، وذلك لأجل حاجتهم إلى الرطب، فإنهم لن يذوقوه لأن المال لا يوجد معهم، لكن وجد معهم التمر، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل حاجتهم، فما تدعو إليه الحاجة أيضا مرخص فيه. ومن ذلك عقد الاستصناع، مع أن ظاهره أنه بيع للمعدوم، وبيع المعدوم مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن العلماء رخصوا فيه. والسبب في ذلك الحاجة، النجار الحداد ونحو هؤلاء من أهل الصنائع يأتي إليهم المرء فيطلب منهم أن يعملوا له عملا معينا، وهذا الشيء غير موجود عندهم، فيتم العقد ويدفع العربون على أن يجهز هذا العمل، وهذا العمل غير موجود، فهو نوع من المعدوم لكن رخص فيه من أجل حاجة الناس. أرأيتم لو منع هذا النوع من العقود لحصلت للناس من وراء ذلك المشقة، والمشقة إذا حصلت جاء التيسير يا عباد الله، فالمشقة تجلب التيسير. وهكذا جعل أهل العلم الشيك يقوم مقام الأوراق أو يقوم مقام المال، مع أن الشيك ورق لكنه يقوم مقام المال، فربما تضمن هذا الشيك ملايين الملايين وهو ورقة، لكن أهل العلم جعلوه يقوم مقام المال، فإذا حصل التقابض بالشيك فإنه يجزئ، ولا حرج في تأخير أصل المال، لأن الشيك يقوم مقامه. وهكذا يا عباد الله، أولئك الذين لهم أموال تحول ما بين الحين والآخر من الصرافات أو نحوها، وتكون مبالغ طائلة ربما لا توجد في الصرافة، وربما أيضا يكون استلامها فيه خطر على المستلم، فالحاجة تدعو إلى جواز التأخير وعدم التقابض في هذا الباب، مع أنه الأصل. فهذا يا عباد الله من سماحة الشريعة، المشقة الطارئة تجلب التيسير، والدين في أصله يسر، كما سمعتم في حديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر. وهكذا إذا طرأت المشقة جاء التيسير من قبل الله جل وعلا. أيها المسلمون، رخص الشارع تعرف بنفي الجناح وبنفي الإثم، وهكذا بالاستثناء بعد العموم، فإذا نفى الله جل وعلا الجناح معنى ذلك أنه مرخص كما في قوله سبحانه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقصر الصلاة رخصة من الله جل وعلا في حال الخوف وفي حال الأمن أيضا. ففي حال الأمن صدقة تصدق الله جل وعلا بها على أهل الإيمان، كما سأل عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فما بالنا وقد أمنا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وما جاء في قوله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، معنى قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، الأنصار رضوان الله تعالى عليهم كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها وذلك في البخاري ومسلم، كانوا يهلون للطاغية منات، فكانوا يتحرجون بعد إهلالهم له من السعي بين الصفا والمروة، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، إنا نتحرج من السعي بين الصفا والمروة. فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فليس في الآية رخصة لترك الطواف بين الصفا والمروة، لأن الله جل وعلا لو أراد الرخصة لقال: فلا جناح عليهما أي ألا يطوف بهما، ألا يطوف بهما، وإنما قال ربنا سبحانه أن يطوف بهما. وهكذا نفي الإثم كما في قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، دل على أنه رخصة. وأما الاستثناء بعد العموم ففي قوله جل وعلا: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، استثنى الله جل وعلا الإكراه، فالمكره على قول كلمة الكفر لا يلحقه الحكم، وهو الحكم عليه بأنه كافر، وذلك لأنه مكره، فدل على أن الإكراه رخصة. وسواء كان الإكراه بالقول أو كان الإكراه على الفعل فالكل سواء. والعجيب في أمر الإكراه أنه ليس كالنسيان، ليس كالنسيان والخطأ، فالمكره لا يلحقه إثم ولا يلحقه حكم إلا إذا كان الإكراه بحق، فإن الحكم يلحقه، والإثم إذا ترك الحكم كذلك أيضا يلحقه. فإذا أكره الحاكم المرء الذي حلف ألا يقرب أهله بعد مرور المدة المشروعة 4 أشهر، فأكرهه الحاكم إما أن يرجع إلى أهله وإما أن يطلق، فهذا الإكراه بحق. وهكذا الحاكم إذا أكره المرء على تسديد ما عليه من الديون التي هو قادر عليها فإن الإكراه يكون بحق ويلحقه الحكم ويلحقه كذلك الإثم لأجل المطل والتأخير. أما الإكراه إذا كان بغير حق فلا يلحق المرء فيه لا إثم ولا حكم كذلك، فإذا قال المرء كلمة الكفر فلا يصير بذلك كافر يا عباد الله. وأما الناس والمخطئ فإن الله جل وعلا رفع عنهما الإثم، ما في قوله جل وعلا في بيان دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في مسلم من حديث ابن عباس أن الله جل وعلا قال: قد فعلت، قد فعلت. والمراد بذلك هو رفع الإثم يا عباد الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمرو بن العاص: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وقال الله جل وعلا: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. استدل بهذا على أن الله جل وعلا جعل للقضاة نفسا يتنفسون فيه، حيث أن داود عليه الصلاة والسلام كان قد قضى بشيء وخالفه ابنه سليمان فقضى بشيء آخر، وكان الصواب مع ابنه سليمان دون داود، مع ذلك يقول الله جل وعلا: وكلا آتينا حكما وعلما. فإذا اجتهد المرء فأخطأ فله أجر واحد ولا يلحقه من وراء خطئه إثم. أيها المسلمون، فقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا فيه رفع الإثم كما ذكر ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. أما الحكم قال: فإنه بحسب الأدلة، فقد تقتضي الأدلة أنه يحاكم، وقد تقتضي الأدلة ألا حكم عليه. فمن قتل خطأ يا عباد الله الإثم مرفوع عنه، لكن الحكم باق عليه، وذلك في الدية والكفارة. فمن قتل مؤمنا خطأ فعليه الكفارة وعليه الدية، مع أنه خطأ لكن يرفع عنه الإثم ولا يرفع عنه الحكم. وهكذا يا عباد الله، من نسي أن يسمي الله جل وعلا على الذبيحة، فالحال الذي هو فيه يوجب شيئا من الذهول، فربما يأتي إلى الذبيحة وهو ذاهل فينسى التسمية، فهذه الذبيحة التي ذبحت دون أن يذكر اسم الله جل وعلا عليها، هل هي حلال أم حرام؟ خلاف بين أهل العلم. الجمهور من العلماء قالوا هي حلال، لأنه إنما ترك التسمية عن نسيان ولم يتركها عمدا، وقد سمى الله جل وعلا ترك التسمية على الذبيحة فسقا، كما في قوله جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. والفسق يا عباد الله إنما يلحق العامد، أما من لم يكن عامدا فالفسق لا يلحقه والإثم لا يلحقه. فمن ترك التسمية على الذبيحة عن نسيان فليس بفاسق ولا يدخل في الآية، ولهذا جمهور العلماء أجازوا ذبيحته وقالوا لا حرج في أكلها لأنه لم يترك التسمية عن عمد. وهكذا يا عباد الله، الرجل يذهل عن الصلاة وينساها، فإن الله جل وعلا رفع عنه الإثم، لكن هل الحكم باق أم لا؟ الجواب: الحكم باق، ويجب عليه أن يؤدي الصلاة حين يذكرها، كما جاء في حديث أبي قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. وذكر قول الله جل وعلا: وأقم الصلاة لذكري. فالحكم في هذه المسألة باق، والحكم في مسألة الذبيحة أيضا غير باق. وهكذا يا عباد الله، فكل مسألة في باب النسيان أو في باب الخطأ فبحسب الأدلة، فإن دلت الأدلة على بقاء الحكم فإننا نبقي الحكم، وإن دلت الأدلة على خلاف هذا فإننا نعمل بكل. فالحكم بقاؤه أو عدمه بحسب الدليل كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى. فيا عباد الله، رفع الله جل وعلا علينا الحرج فيما نسينا وفيما أخطأنا وفيما جهلنا، وهكذا فيما أكرهنا عليه. سمعتم حديث الأعرابي في المحاضرة كيف أنه جاء وقد بال في المسجد وهو جاهل، فرفق به النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بين ألا إثم يلحق هذا الأعرابي لعمله الجاهل. وهكذا أيضا ذلك الرجل الذي أساء في صلاته كما جاء في حديث أبي هريرة قال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهكذا ثلاث مرات إلى أن علمه النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلي كيف يصلي. فهذا الجاهل لم يؤاخذه الله جل وعلا، فلا إثم يلحقه بسبب جهله فيما ترك من فرائض الصلاة كان لا يطمئن فيها وكان ينقرها كنقر الغراب. ومع العلم هذه الصلاة باطلة، الصلاة التي لا يطمئن فيها صاحبها صلاة باطلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل ارجع فصل فإنك لم تصلي، فنفى عنه الصلاة مطلقا. ولكن لأنه لم يكن عامدا لم تكن عليه المؤاخذة، والحكم بقي عليه في آخر صلاة صلاها وكان وقتها باق. جاء الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.